الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا يفعل ما يشاء في خلقه وهو العزيز القهار أحمده سبحانه الغفور الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم البار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن سار على نجيم واقتفى أثرهم إلى يوم القرار. أما بعد أيها المسلمون، إنكم ترون ما قد حل في البلاد من تأخر الأمطار، ولا يخفى على عاقل حاجة العباد والبلاد إلى وجود الأمطار، لأنها من رحمة الله تبارك وتعالى. وإن ما يطلب عند الله بالتوبة والاستغفار وبالرجوع إلى العزيز الغفار. ونوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا يقول الأنبياء لقومهم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقد أخبر سبحانه أنه لا يعذب عباده لا بجدب ولا بغيره ما داموا على الاستغفار سائرين وبالاستغفار قائمين. فقال جل في علاه: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فاستغفروا الله كثيرا، فاستغفروا الله كثيرا، واعلموا أنه سبحانه يحب منكم من تلحوا بالتوبة والاستغفار حتى يرسل عليكم السماء مدرارا وعليكم برد المظالم. فإن من أسباب منع القطر من السماء وذهاب البركات من الأرض ووجود الشح ووجود الظنة بين الناس، من أسباب ذلك وجود الظلم وفشوه. فعليكم برفع المظالم، فمن كان له من أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. واعلموا أن مما تستجلبون به رحمة ربكم المطر وغيره أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. فإن أمة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كان الله ليعذبها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عباد الله، إن مما يطلب به رحمة الله التوسل إليه بأسمائه العظيمة وصفاته الجليلة، فهو سبحانه غفور يغفر وغفار يغفر، وهو سبحانه رحيم رحمن، وهو سبحانه كريم، وهو سبحانه الجواد، وهو الودود. فتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من دعاء المؤمنين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومما تستجلبون به رحمات ربكم والمطر من السماء إلى أرضكم أن تتصدقوا، فإن الله جل وعلا إن كان غاضبا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في ضعفائكم فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فانظروا من حولكم من المحتاجين والمعوزين، فاقضوا حوائجهم، فاقضوا حوائجهم يقضي الله حوائجكم. وإن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب بها الغيث من السماء من رب العزة جل في علاه. ويمكن أن يستسقى في صلاة الجمعة في خطبتها، كما يمكن أن يستسقي الإنسان بالدعاء. وإن صلاة الاستسقاء صفتها كما قد فعلتم كصلاتي العيد، ثم بعد ذا الخطبة يدعو الإمام ويؤمن المصلين، ثم يدعو كل مستقبلا القبلة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه بعد ذلك وينصرف إلى أهله تائبا مستغفرا. فكذلك فافعلوا رحمكم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل المتكبرين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك الغيث فأغثنا، اللهم إنا نسألك الغيث فأغثنا. اللهم إنك تنظر إلينا آزلين قنطين، وأنت تعلم قرب تحول أحوالنا وقرب غيرنا، فأنزل علينا بركات من السماء والأرض. لا إله إلا أنت، أنت المستعان وعليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم غيثا تدر به الضرع، اللهم غيثا تنبت به الزرع، اللهم غيثا نافعا للعباد والبلاد برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وادعوا الله جل وعلا واستغفروه ثم انصرفوا رحمكم الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.